بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حج الصبيان. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الثقل من جمع بليل. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عدبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت وقد نهزت الثلما أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب: بمنى في حجة الوداع. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد، وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول: باب حج الصبيان، ها يجزي أم لا يجزي؟ حج الصبيان يجزي أو لا يجزي؟ يبقى في تفصيل: إذا كان حجة الإسلام لا يجزي، لا بد من حجة الإسلام، وأما الحج يؤجر على هذا، إن حج عنه يؤجر لكن يلزمه إيه؟ حجة الإسلام، فهي له أجر. وبهذه القاعدة أي فعل طاعة تجري من الصبي أو على الصبي له فيها أجر. رجل عنده أطفال صغار وتصدق عليهم، يؤجروا أو لا يؤجروا؟ بس ما ليس لهم نية، كيف يؤجروا وليس لهم نية؟ نعم، هو من نعم الله عز وجل أن الله بكرمه وجوده يجري على العبد قبل التكليف الحسنات ولا يجري السيئات. أي حسنة، أي فعل يفعله الطفل، يعني علموهم من سبع، تعلم الصلاة من سبع، يؤجر ولا يؤجر؟ يؤجر. إذا صلى من سبع يؤجر، إذا صام يؤجر، إذا حج يؤجر، إذا علم النفقة والتصدق يؤجر، إذا تعلم الأدب يؤجر. إذن كل ما يجري على الولد يؤجر. وما يعني جزاء الأبوين؟ جزاء الأبوين هو النفس الأجر، نفس الأجر. إذن يعني مهمة تربية الأطفال مهمة عظيمة جدا، يعني البعض قد يغفل عنها، لأن يعني الآن للأسف الشديد صارت التربية مجرد أكل وشرب وتصغير. الواحد يجيب له عيل ولا عيلة ويقعد يكلبص فيه ويكلبص فيها، لكن إن يكون فيه اهتمام عقد النية إن هذا الولد وهذه البنت أن يدخرها زخرة للإسلام ونفع للمسلمين، فغالبا يعني هذه أمنية، لكن في التطبيق الواقع صعب. وغالبا الطفل يعني أخطر مراحل العمر، أخطر مراحل العمر إلى أن يبلغ السن، زي بالضبط كده الشجرة الصغيرة أو كما قال العجين يشكل في لينها. أما إذا بدأ اليبس يصعب التشكيل، يعني يقال بعد 3 سنوات عشان تصلح الطفل يستحي، والطفل يثبت فيه كل ما حول من خير أو شر، يظل قابع، يظل قابع في صدره إلى أن يكبر، والطفل يحاكي، يحاكي الأبوين ويحاكي من يرى. لذلك إصلاح الطفل ونشأة الأطفال نشأة حسنة بغرض نفع الإسلام بهم، هذه ضرورة من ضرورات الإسلام، أصل من الأصول. يعني المرأة لو فرغت نفسها تفريغا كليا فقط لتربية طفل واحد، لا أكل لأكلي وكلبضتي وشربي والكلام ده، لا، لتربية تربية على الإسلام تعامل معاملة الرجال. وكان الأشياء العجيبة قبل الإسلام العرب كانوا يهتمون بها، ولكن للمفخرة بين القبائل، يعني يربون الأطفال أن الهم أن الولد يطلع راجل، يطلع له منزل ومكانة في القبيلة أو في المجتمع. لما ولد معاوية وجاء بالغربال بيغربلوه كده وشكله كان ما شاء الله سمين وحلو، فقالت امرأة: هذا الطفل إن شب سيسود قومه، شكله كده إيه هيبقى يعني على مسحة ملوك، هيبقى الشيخ كبير، شيخ قبيلة يعني. فقالت هند: تكلت إن ساد قومه فحسب. لا مش عاوزاه، ده أنا عاوز الولد ده يطلع يسود الأرض كلها، كل الدنيا. وفعلا معاوية ساد الدنيا بأسره، كان يعني ملك، أمير المؤمنين في الأرض. وكان إذا أراد أن يفتخر يقول: أنا ابن هند. ومن هو أبو سفيان؟ أبو سفيان الشيخ المشايخ وسيد السادات ورأس قريش. ولكن يعني يفتخر ينزع هذه المرأة التي كان عندها هذه الهمة العالية قبل الإسلام وبعد الإسلام. يعني من الشيء الطريف إن أبو سفيان تردد في الإسلام، عنده تردد وعاوز كده يشوف الزوجة تعيله ولا لا. فقال: ما تقولين فيما حدث اليوم بعد فتح مكة؟ فقالت: والله رأيتها جدا. وده دليل برضو إن المرأة كان عندها حسة عظيمة جدا. خرجت وشافت الناس دول اللي فتحوا مكة بيعملوا ايه، بيدبحوا في الناس ولا بيعملوا ايه، ايه اللي شغالين فيه. فقالت: والله ما رأيت منظرا قط مثل ما رأيت ذلك، ما رأيت البيت عظم إلا في هذا الليل. وجدت أقواما قاموا من الليل قياما يبكون ويتضرعون إليه عبده. فإن أردت السؤدد فالحق. فكانت برضو سبب إنها إيه سحبت أبو سفيان إلى الإسلام. فالشاهد هنا يعني إن لن أعدل أن أصل أن تربية الطفل، تربية الطفل تربية عظيمة جدا. بعض النساء تقول لك: إيه تمام أصلا مش فاضي، عاوزة أطلب علم وعاوزة مش عارف إيه وأبقى شيخة وأبقى إمامة وي وي وي وي. يعني كما قلنا ما يجري على الطفل، وغالبا الطفل أجره بيكون يقيني ثابت، لأن اللي بقى لجوه العمل ولا رياء ولا الولد هيعمل، يعني هو مجرد أي طاعة بيفعلها مكتوبة له أجر إن شاء الله يقين. لكن أي واحد مننا مهما فعل من طاعات وعمل وعمل وعمل أجره ظني، لأنه مشغول بالرياء والسمعة والخلل العظيم، المكلف على خطر عظيم جدا غير إيه الآخر. فأقل أحوال إن يعني يفعل مع الطفل إن الطفل نفسه هيبقى عنده أجر عظيم ويهيأ لثبات هذا الأجر إلى ما شاء الله. فتعليم الأطفال وترويض الأطفال على الطاعات والقربات والمتابعة المستمرة، يعني الطفل بيحتاج إلى 24 ساعة. يعني أحد الأفاضل أخبرني كان له ولد، ولد هذا كان منشو نشأة عظيمة جدا. فزاره شخص، والشخص هذا تقريبا خرج سيارة، خرج سيارة يعني قلة أدب منه. رآه الطفل تقريبا في اليوم التالي أو بعدها بيوم اثنين، جاء الولد مسك قلم وبدأ يقلد هذا الضيف، يفعل كده عن سسين وبيقلده بشرب السجارة. فلذلك موضوع تربية الطفل هذا موضوع خطير، وذلك الآن الأمة عقيمة. يعني حتى الملتزمين الآن مفيش ولا واحد عارف ينجب ذكر، هو ذكر هو بيجي ذكر بس رجل، كن رجل كن هذا الرجل يخدم الإسلام والمسلم. وطبعا ربما يعني البعض يعني بيفرح ان بيبقى طفله بيحاكي الجو اللي عايش فيه، بيحاكي دون ان يستشعر الخلل اللي موجود جواه من اثر عدم التربية السليمة. يفضل يلبسه جلابية ومش عارف ايه، والولد رايح وجاي والمسجد والقرآن ويحفظ ويعمل ويسوي. عند اول درجة اول سلمة من التكليف يوري لأبويه العين الحمراء، أنا خلاص صار ما كان كامنا في صدري في سريرتي بدأ يظهر. ولذلك بقى مين اللي بيعبر المرحلة دي يفضل كده ملتزم إلى ما شاء الله؟ هذا يعني ممكن نقول خطرة بسبب الخلل اللي التربوي الأول الذي بدأ عند النشأة. وأيضا أعيد وأزيد وأكرر، التربية الأم وليس الأب. الأب لا يربي، الأب مصدر قوة، الأب هو الأساس. إن الطفل يخاف ويهابه. وبعض النساء طبعا يعني وللأسف الشديد برضو المرأة المتعلمة كارثة كبيرة جدا، إن المرأة المتعلمة بتحاول تحاكي الرجل دايما. المرأة تحاول تثبت لأن عندها نقص، إنها راس براس، حتى ربما تخالف الرجل في أصول وهي تقتنع أنها ليست أصول مخالفة. فالطفل لما يرى بأن ليس لأبويه شخصية، ليس فيه رجولة، إن دائما الأم تنازعه، الرأي بيرجع للأم. وطبعا بعض الرجال يؤثر السلامة، كل شوية تقوى وتقول لها يمين تقول لك لا شمال، تقول لها شمال تقول لك لا يمين، وبأدب وباحترام بس أثر هذه المخالفة في عين الصبي بتؤثر في شخصيته جدا، يصبح شخصية انهزامية ضعيفة، يرى أن السلطة أن الباب أن الأب. لكن حينما تعظم الأم الزوج على سبيل الاحتساب حتى ولو كان مخطئا، حتى ولو كان على غير صواب، تصلحه بطريقة لا تشعر أطفالها أنها تنقص من قدري وتدني من شأنه، يخرج الأطفال تعظيم لهذا الأب. لكن كما قلت أصل التربية هي من قبل الأم ليتربي هذا الطفل حتى تسلمه رجل لأبيه عند بلوغ السعي، يكون عنده حنين، يعني يريد أن يحاكي هذا الأب، هذا الأسد الذي كان يهابه والذي كان يخاف، يعني يحاكي حتى يعني يصير في عداد الرجال. فهذه لفتة أردت أن أبينها عند غياب التربية وعند غياب الأم الصالحة التقية النقية التي يعني تجعل ديدنها وتجعل همها هو إخراج طفل للمؤمنين. وفيه برضو أمر مهم جدا، وهو بأن يعني فخر الأم وعز الأم أن يكون لها رجل، مثلا أم عمر بن عبد العزيز، أم هارون الرشيد، أم سفيان الثوري، هؤلاء النساء اللي أم أنجبت هذا العالم، هل يضيع أجرها؟ هل يخفي ذكرها؟ لا والله، يعني قل في النساء من اشتهرت بذاته، قل صعب، ما شهر إما زوج عالم أو ابن عالم، لكن امرأة بذاتها كده تطلع كده تشتهر، هذا يعني صعب جدا. حتى الذهبي في كتابه الميزان لما جاء بترجمة النساء قال وما علمنا امرأة انشغلت بالحديث ضعيف، يعني مش يخش في هذا الباب إلا الأبذال من واحدة ليس لها زوج، واحدة لها ظروف خاصة، طاقات خاصة، يعني كريمة هذه التي روت أو من أشهر راويات البخاري، عمرت 100 سنة ولكن ما تزوجت، ما تعرف الزواج، ما عرفت، جلست متفرغة للعلم وتقرأ البخاري في مكة إلى أن، لكن أن المرأة تترك الوظيفة الأساسية وصفة الزوج وصفة الولد وهذه الوظيفات اللي هي المهمة جدا واتجه اتجاه آخر وتفعل الزواجية، أظن هذا لن يكون ولن يصل. ومن نعم الله على المرأة أيضا إن يعني يوكل لها رعاية الزوج والولد. لو نظرنا للتكاليف التي كلفت بها، التكاليف الشرعية المطالبة بها، نجد ربما يعني أظن أقل من الربع بالنسبة للرجل. رجل عليه تكاليف كثيرة جدا، وفي كل تكليف لا يؤديه إثم، أما هي فلا، يعني ما مطلوب منها إلا فقط الصلوات في البيت، لا مكلفة للمسجد ولا جماعة ولا جمع ولا ولا ولا ولا الصلاة، وإن كان عندها مال الزكاة، طاعة الزوج وبر وخدمة الولد، ما في إلا أصول خفيفة بسيطة جدا. مش معنى هذا إن ما فيها مسؤولية، المسؤولية هذه توجه المسؤولية، توجه الطاقة، توجه العمل إلى الأصول هذه. الزوج تعينه على الطاعة والقربة، والولد يهتم بنشأته وتربيته إلى آخره. قال باب حج الصبيان: حدثنا أبو النعمان وهو عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد وهو المكي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. ما معنى في الثقل من جمع بليل؟ الثقل هم الذين يعني من كبار السن أو إن النساء أو الضعف، ويعني خرج من جمع بليل. وجمع الهيبة ما هي جمع؟ قال حدثنا إسحاق هو ابن منصور الكوسج قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن الزهري حدثنا ابن أخي ابن شهاب محمد بن عبد الله الزهري عن عمه وهو محمد المسلم الزهري أيضا قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد نهست الحلوماء. ما معنى نهل؟ نعم. قال نهست الحلم، يعني كنت قريبا من الاحتلام، يعني في أوائل كذا الاحتلام. والاحتلام ما هو يا عادل؟ ما هو الاحتلام؟ نعم، هو البلوغ. وقيل الاحتلام جاء من الإنسان إذا بلغ يرى أشياء ترسخ في نفسه، بخلاف ما قبل الاحتلام. يعني الإنسان وهو صغير غالبا يرى أشياء لا ترسخ، أما الحلم يصبح للنفس تهيئة لقبول الشرع وتهيئ بما يراه في المنام من خير أو من شر، لذلك يسمى الحلم. وأيضا جاء من إيه؟ من العقل، أن الإنسان يجمع عقل، والعقل بيستجمع في تركيب معين ما بين 12 إلى 15، غالبا هذا عند الرجال، وعند النساء يكون مبكر إلى حد ما. أسير على أتان لي، والأتان هو أنثى الحمار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى، حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت. يعني إذن استفاد من هذا أيضا أن جواز المرور بين الصفوف دون الإمام، كان يسير بين الصفوف دون الإمام، ولكن ليس هذا إلا لضرورة، ما في مكان يدخل فيه لمكان فارغ إلا أن يسير بين الصف، يجوز هذا دون أن يشغل المصلين. ثم نزلت عنها فرتعت، فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الشاهد من هذا أنه كان دون الاحتلام حينما حج. وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع، يبقى ابن عباس كان في حجة الوداع كان دون الاحتلال. وقال حدثنا عبد الرحمن بن يونس، هو أبو مسلم البغدادي، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن محمد بن يوسف الكندي المدني عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. يبقى السائب بن يزيد حج أيضا وهو صبي دون البلوغ. قال حدثنا عمرو ابن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد. عمرو بن زرارة هو كلابي، القاسم بن مالك والمزني، عن الجعيد بن عبد الرحمن كندي أيضا قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد الكندي، وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حج مع إيه؟ مع الكبار ومع النساء. قال باب حج النساء. قال وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجة، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيشي كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال اخرج معها. وحدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان يعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قازعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني. وألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. قول حج النساء يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ها طب امال البخاري جاب كده كتاب عنوان حج النساء، لما ساق هذا العنوان؟ مع ما يسمى بالنسوة الثقات، فإن النساء عليها حج كالرجال، فإذا أمن الطريق جاز لها الحج، والحج بخلاف أي سفر، يعني المرأة لا تسافر، والنصوص عامة، لا تسافر المرأة أي سفر إلا بمحرم، إلا إذا كان في في في داخل البلد في مكان آمن جاز، يعني امرأة مثلا داخل البلد داخل في بلد هدم العمران وركبت في أي مكان انتقال من مكان هذا يجوز، مع أيضا عدم الخلوة عدم الخلوة. وبعض العلماء أغلق الباب تماما، قالوا بمجرد وجود المرأة مع الرجل حتى ولو يراهما الناس ولكن لا يسمع لهما صوت يبقى هذه خلوة، ومش ممكن واحد يكون ركب مع واحد ويقعد يتكلم معها وهو بعيد وهي بعيد، والكلام هذا قد يكون فيه نوع من الرعونة ونوع من الخنوع ونوع من ضعف القلب يؤدي إلى سقوط المرأة، ممكن يوعيه وهو جالس معه. ولذلك سد هذا الباب يعد من أفضل الأبواب على الإطلاق. وللأسف يعني انتشر الآن هذا جرأة المرأة في الركوب والانتقال وهذه الأشياء، فيعني طبعا تغيير الواقع كما يقال تغيير من المسلم، ولكن يعني يجب الإنسان لا يحاول أن يجعل زوجته تخلو بسائق توك توك أو أي واحد توك توك يركب واحدة معاه كده من غير محرم. إذا أراد أن يتقي الله عز وجل يا صاحب التوك توك أيها الصعيدي، فإن أراد أن يتقي الله عز وجل لا يركب معه نساء بلا محرم، لأن هي كلمته كلمة المرأة يعني ضعيفة وفاتنة، ممكن تقول لك كلمتين كده وانت رايح فين بصوت معين يوقع قلبك، تبدا انت منين واسمك فين ورايحه فين وجايه منين، والناس شايفين لا انت مسكتها ولا بصيت لها، هو بيبص قدامه وهي راكبه ورا، واخبارك ايه وسكتك ايه وعامله ايه وبنت مين وابوك مين وجوزك مين، وبعدين هي ممكن يكون متخانقه مع جوزها ولا مش عارف، تقول له والله ده مغلبني ومطلع عينيا. اذا يعني دايما الاصلح للمراه الا ترى رجال ولا يراها، الرجل تقعد في بيت تقعد في بيت يتقي الله عز وجل ويصلحها ربها تبارك وتعالى. فقال وقال لأحمد بن محمد وهو ابن الوليد الغساني قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه وهو سعد بن إبراهيم الزهري عن جد إبراهيم بن سعد أذن عمر رضي الله عنه لزوجه صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وهنا ما كانش في محل البعض طبعا اللي قال لازم المحرم، قال إنهن أمهات للمؤمنين وعلى هذا كل مؤمن محرم له، لكن يعني أيضا حرمة أمهات المؤمنين ليست حرمة مطلقة، يعني لا يحل لأحد أن يخلو بأم أمهات المؤمنين يقول لأمي. هل فعل هذا الصحابة؟ هل دخل عليها متكشفة؟ هل أظهرنا وجوههن أمام الرجال لأنهن أمهات؟ هذا ما حدث، فهم أمهات المؤمنين يعني في التعظيم وفي حرمة الأم على الولد، لكن باقي الأحكام الشرعية. وعلى هذا يعني أراد البخاري استدل بهذا أن إيه يعني خرجنا بلا محارم ومعهن بعض الصحابة للحراسة والحماية. وللأسف الشيء طبعا الشيعة أخذ هذه الأشياء وشنعوا على من خرج، لأن هناك اثنتان ما خرج أو ما خرجتا للحج بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين من السنة بدأ قالوا لا، لما قال ليس لكنا إلا بطون الخصر وسودة. نعم نعم، أنت عرفت مشكلة عندنا الطلبة غششين غششين نصحين يعني. فالشاهد هنا بأن يعني قيل بجواز خروج المرأة للحج إذا أمنت الرفقة، تكون رفقة آمنة مئة في ولا تتعرض لأي نوع من أنواع الفتنة. وذلك لما يعني في الحج أنزلهن ابن عوف في منزل معين وحراسة مشددة وتعظيم لأمات المؤمنين حتى رجعنا من هذه الحجة. وقال حدثنا مسدد وهو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي، قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة وهو قصاص، قال حدثنا عائشة بنت طلحة ابن عبد الله أو ابن عبيد الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف فقه البخاري، لكن أحسن الجهاد، قال فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. طيب البخاري ساق هذا الحديث بعد واقعة الحج من عائشة وبعض أزواج أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ساقها أيضا ليرد على الشيعة أن عائشة كانت متأولة، وتأولها أنها فهمت أن ليس لكن إلا بطون الحصر أو غيرها من النصوص، إن هذا على الأفضل. أما إذا وجد السبيل والباب للحج فلا حرج، إذ الحج شعيرة من أعظم الشعائر ومن أجلها على الإطلاق، فأحسن الجهاد وأجمله الحج. فكانت إيه يعني تريد هذه المنزلة، فكانت تحج رضي الله عنها كما قلنا متأولة بأنه ليس هناك منع، إنما هناك فتح وجواز للاستمرار في هذه الطاعة إلى ما شاء الله. وقال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن فضل قال عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وهو ابن دينار عن أبي معبد وهو نافذ لوحيازي مكي مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. يبقى هنا الأصل وجود الإيه المحارم، لا يخلو بها ولا تسافر إلا مع محرم. قلنا إذا أمن الطريق في الأماكن الداخلية جاء جواز مع الحبل، جواز مع الإيه مع الحبل. الإنسان يجنب نساءه وآل بيته الخلوة بالرجال على الإطلاق إلا لضرورة قصوى قصوى تحتم، يعني ممكن إيه تكلم رجل، لكن الكلام هذا لا يجوز على الإطلاق. فقال رجل يا رسول الله أني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال أخرج معها. وهنا طبعا الجهاد من اللوازم، وهذا كتب عليه الجهاد، ولو كان الأمر فيه تهوين لقال له سافر وانظر لها من يسافر معه، فأقعده عن الجهاد حتى يسافر مع امرأته في طلب الحج. وقال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرنا يزيد بن زريع وهو العيش قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء وهو عطاء نبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج، لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان، تعني زوجها. وإلى الآن في أرض الحرم في الحجاز لما المرأة تنادي على زوجها تقول أبو فلان يا أبو فلان، يعني لا تناديه باسمه ولا باسم ولده. تعني زوجها. كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا، يعني ما معاش سبيل إنها تخرج للحج مع زوجها. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي، عمرة في رمضان تقضي حجة معي، وهذا يدل على فضل العمرة في رمضان أنها قريبة من الحج كأنه حج. ولكن هل تغني عن الفريضة؟ لا تغني، ولكن فضلها كفضل الإيه؟ الحج، لأنها جمعت بين عبادتين عظيمتين جيدة، بين الحج وبين إيه؟ وبين إيه؟ الصيام. مش لازم اعتكاف، مش لازم، يعني مش موضوع الاعتكاف ده، الصيام مع عمرة. وقال رواه ابن جريج عن عطاء، سمعت ابن عباس قال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب وهو في الأزدي الواشعي قال حدثنا شعبة، شعبة هو ابن حد يعرف اسمه أبو إيه؟ أبو بسطام ككنيا، وكان عنده ولد اسمه سعيد قال اسمه سعيد ليسعدني فأشقاني، عن عبد الملك بن عمير عن قزعة هو ابن يحيى البصري مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وهو خدري وقد غزا مع نسان 12 غزوة قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، بلا حل سفرها قط ولا صوم يومين. وطبعا هنا مسيرة يومين، طب لو قطعت بقى بالطيارة ولا بالعربية يبقى انتفت الحرمة، ها؟ ده في ثواني عربية خبط الأزق توديها القاهرة 3-4 ساعات، ها؟ الأمر باقي باقي. وذكر علماء الكثيرة تعطلت السيارة مثلا في منتصف الطريق وليس لها سبيل العودة أو الرجوع، تعطلت الطيارة، الطائرة نزلت في بلد غريبة، كيف تبيت؟ كيف تجلس؟ كيف كيف كيف؟ وعلى هذا الحرمة قائم لوجود ولو واحد في الألف من انتفاء، يعني من وجود الخلو. قال ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مقصود بشد الرحال السفر، يعني لا تسافر لمسجد تصلي فيه، بعد زي ما الناس يروحوا لسوق بيروحوا إلى بدوي بيروحوا لمساجد معينة، أو حتى لو مساجد سنة واحد عاوز يصلي في المسجد الفلاني الجامع في البلد الفلانية وعنده مسجد سنة في بلدي لا يجوز الانتقال لهذا، لا تشد الرحال السفر. لكن بالنسبة أنت في بلد في طرف البلد مثلا وفي الطرف الآخر مسجد سنة، يبقى الأولى إيه؟ ما تصلي في مسجد السنة، هذا الأقرب والأول التي تشد لها الرحال المسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى الأسير. قال البخاري باب من نذر المشي إلى الكعبة. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لواني وأمره أن يركب. وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال عليه السلام بتمشي والفركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث. قول باب من نذر المشي إلى الكعبة. نذر أن يمشي إلى الكعبة يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان قادرا على هذا لابد أن يوفي بنذره، يوفي بنذره. لكن لو كان هذا المشي يحيل بينه وبين إتيان العبادة اللي هي الحج أو العمرة أو بينه وبين باقي العبادات، ماشي وما بقى وصل لمرحلة مش عارف لا يصلي، يصلي هو نايم، يصلي هو قاعد، مش عارف يمشي، وصل بالإنهاك إلى درجة عظيمة جدا، فهنا لا يجوز. قال حدثنا ابن سلام وهو محمد ابن سلام البيكندي قال أخبرنا الفزاري وهو مروان ابن معاوية عن حميد الطويل قال حدثني ثابت وهو البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه ايه عمال يساند عليهم وايه ويتعكز وايه ومشي معه فقال ما بال هذا قالوا نذر ان يمشي قال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ربنا يعني غني ان تعذب نفسه لابد ان تأتي من العبادة ما استطعت وامره ان يركب وحدثنا ابراهيم بن موسى وهو ابن ايه يزيد بن ذاذان قال اخبرنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد ابن أبي أيوب وهو أبو يحيى المصري أن يزيد ابن أبي حبيب المصري أيضا أخبره أن أبا الخير وهو مرثد ابن عبد الله المصري أيضا حدثه عن عقبة ابن عامر المصري أو نزيل مصر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال عليه السلام لتمشي ولتركب لتمشي ولتركب يعني ان ارادت هذا او ذاك لا حرج شريطة الايه الا يعيقها المشي او الركوب عن اداء الطاعة قال وكان ابو الخير لا يفارق عقبة اللي هو مرثد ابن عبد الله وقال حدثنا ابو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد الشيباني قال عن ابن جريج عبد الملك عبد العزيز عن يحيى بن ايوب وهو الرافضي عن يزيد ابن أبي حبيب يزيد ابن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة وذكر الحديث ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.